صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في مقدمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو معتمان إلا وهو معتمان إذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي. الشافعي يقول رحمه الله: إذا دخل مع الإمام وتذكر صلاة منسية فإنه يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة إذا سلم من صلاة مع الإمام فإنه يقضي الصلاة المنسية. يقول ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، كان يكون دخل مع الإمام في صلاة العصر وهو قد نسي صلاة الظهر، تذكر أنه نسي صلاة الظهر وهو وراء الإمام. الأئمة الثلاثة يقولون: ينوي بهذه الصلاة التي صليها مع الإمام الصلاة المنسية. لماذا؟ مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي صلاة العصر فلم يذكرها إلا بعد مغيب الشمس صلى أول العصر ثم المغرب. يقول ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام إذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى اللي هي إيه؟ الحاضرة. عندما ينتهي من التسليم مع الإمام يصلي الصلاة الحاضرة الذي ما زال وقتها باقيا. كم حديثا قرأنا؟ أثر واحدا عن ابن عمر. وحدثني قالوا: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار قبلتي. يعني عبد الله بن عمر أمامه قدامه وجهه في وجهه. يقول: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: كنت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. يعني إيه؟ الإمام أو المصلي إذا أراد أن ينصرف ويلتفت بعد التسليمتين هل يلتفت دائما عن يمينه أو دائما عن يساره أو يفعل الأمرين طارة هذا وطارة هذا؟ يفعل الأمرين، يلتفت طارة عن يمينه وطارة عن يساره. قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. ومر معنا في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أنه لزاما عليه لا يلتفت من صلاته إلا عن يمينه. إلا عن يمينه. وذكر أن السنة تارة يلتفت الإمام عن يمينه وتارة يلتفت عن يساره. عرفنا؟ قال عبد الله: فإنك قد أصبت. من عبد الله؟ نعم الرشد بعيد أن نظن ربنا سعود. قال عبد الله: فإنك قد أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي. ها؟ بعض الناس يقول: لزاما لا تنصرف إلا عن الجهة اليمين فقط. معنى يا إخوة؟ لا، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، والأمر فيه ساعة. طارة عن اليمين تلتفت تنصرف، وطارة عن اليسار مرة ومرة. هذا سنة وتلك سنة. قال: فإنك قد أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. قال: وحدثني عن مالك. من الذي قال حدثني عن مالك؟ عبيد الله بن يحيى يقول: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عظم الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراحل الغنم. وقد جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المرء في معاظم الإبل ومناكير، وإنما إذا أراد أن يصلي فليصلي إذا أراد في مراحل الغنم يصلي في مراحل الغنم، مراحل الغنم يصلي في كذلك. فافترضنا أن للإنسان نار أو بعير، هذا البعير يستوطن مكانا، ناقة تستوطن مكانا، لا حرج عليه يصلى في هذا المكان، لأن هذا لا يسمى معاطل البحر، لا يسمى معاطل البحر. بول الإبل طاهر، بعضها طاهر، بول الغنم طاهر، زبلها طاهر، لكن يا ترى من أن يأكلها؟ الإبل فيها شيطنة، خلقت من الشياطين، فيها أفراد. لو أنت تسجد يجي واحد منها يتكئ على رأسك برجل، أو ينام على رأسك وأنت ساجد، استفدت إيه طيب؟ ولا تلقوا بيدك ولا تهزم. الغنم خفيف، ما بتعملش كده ولا بتتعرض، لأن الغنم من دواب الجنة. في الحديث الغنم من دواب الجنة. على فالآن أنت إذا أكلت لحم غنمي لا يجب أن تتوضأ، إذا أكلت لحم جزور من إبل يجب أن تتوضأ، تصلي في مراحل غنم لا تصلي في معاطل إبل. أهل الغنم أهل السكينة والوقار، والتؤد والتواضع. أهل الإبل أهل الفقر والخيلاء، معناه في فضل. شوف ازاي قد جعل الله لكل شيء ايه قدرا. طب انت اكلت لحم الجزور، اكلت الكرش، اكلت من السنان، اكلت من الكبد، تتوضا. ما اكلتش منه اي شيء، ما شربت مره لا تتوضا. طب شربت لبن ابل لا تتوضا، شربت بول ابل لا تتوضا. بول ابل فيه دواء في الشفاء، معنى ويستعمل اليوم في معرض الكبد وما الى ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام امر هؤلاء القوم الذين اجدوا المدينه ان يشربوا من ابواب الابل والبانين. اذا في فوارق بين احكام ايه؟ ما يتعلق بالإبل وما يتعلق بالغنم. طيب شوفوا كيف يقول أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ابن العاص أوصلني بأعطني الإبل، أعطاني الإبل هو مناخها ومراحها الذي تبيت به. معنى كان في سؤال عند الشيخ فوزي؟ لا الشيخ فوزي ايش معنى؟ تمام. يقول حدثني عثمان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال اتخذوا الغنم فانها بركه. الغنم فانها ايش؟ بركه. وحث صلى الله عليه وسلم على مسح وجهها ورضامها الآن لأنها من دواب الجنة. الإبل شديدة عصية، ومع ذلك تجد الطفل الصغير يقود الناقة الكبيرة، يقودها ويحلبها وينورها ويعلوها ركوبا، عندنا خلق عظيم. نعم. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي انه قال ما صلاه يجلس في كل ركعه منها. يقول ايه؟ ما صلاة يجلس في كل ركعة منه للتشهد يعني. في ان العالم يطرح المسألة على التلاميذ يختبر ذكاءهم وتفكيرهم. معنى؟ صلاة المغرب اذا كان الانسان قد أدرك منها ركعة مع الإمام، إذا أدرك منها ركعة مع الإمام فإنه يصلي التشهد مع الإمام، وبعدين هيقوم يأتي بركعة فيجلس، وبعدين ها شوفوا إزاي ها، وبعدين هيجيب ركعة ويجلس ويجيب إيه بالكم الآن؟ ها؟ سبق الركعتين ركعة ركعتين ها؟ سبق الركعة ركعتين. أهم حاجة إحنا أدرك ركعة مع الإمام وأدرك التشهد. كم تشهد أنت؟ ثلاثة. معنى يا إخوة؟ طيب لا بعض الفقهاء يقول إذا أدرك التشهد مع الناس ما عادش يجلس إلا في الأخير، يجيب تشهدين بس. لكن الصواب عليه الجماهير أنه يصلي مع كل ركعة تشهد. ها؟ عرفنا يا اخوان. والان ادرك مع الامام ايه ركعه, طب هيقوم يجيب ركعه تاني ويجلس صح, ده صلى ايه ركعتين وعمل تشهدين. بس احيانا احيانا بيصلي اربع تشهدات, مفيش صلاه كده بيصلي اربع تشهدات. طب احسبوها كده فيش ها في المغرب, ما هو كل ده في المغرب على كل كلام في المغرب. ايوه اذا ادرك التشهد احسنت, انا قصدي هذا كامل. لكن ايضا هيصلي بارك الله فيك ثلاث تشهدات. قال ثم قال سعيد هي المغرب. شوف ازاي سؤال وجواب, خلافا لمن قال اذا ادرك التشهد مع الامام فلا يجلس الا في اخر ايه ركعه. اذا يصلي تشهدين كما صلى الامام بتشهدين, لكن الصحيح ان يصلي ثلاث تشهدات في كل ركعه تشهد. قال وكذلك سنه الصلاه كلها. يعني انت الان دخلت مع الامام في صلاه الظهر, ادركت معه ركعه, ادركت معه ركعه وتشاهد بك, سلم هو وقمت انت تاذن ركعه ثانيه, ستجلس صح, وبعد ركعتين هتجلس. خلافا لمن قال لا يجلس الا فين في الاخير. وصلت؟ من اجل هذا جاء بهذا الحديث. قال وكذلك سنه الصلاه خلافا لمن قال وذهب الى انه لا يجلس الا في الاخير. عرفنا ها القياس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الامام صلى بتشهدين فاحنا نعمل زي الامام. ولكن كان الناس يفعلون هذا وراء النبي عليه الصلاه والسلام, فقد ياتي المسبوق ومسبوق بركعه ومسبوق بركعتين, والنبي عليه الصلاه والسلام يراهم فلم يمكن عليه. عرفنا بس ما بس انت بتغيب كده القمر بيطلع كل شهر. ازيك يا محمود؟ صحيح سماحه بس الباشمهندس انت بقى وانا نكتب في ورقه. ازيك يا محمود؟ اكتب يا محمود اكتب الصلاه اكتب الكعبه كسر الشيشه. قالوا حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري ثاني هذا مره ثانيه ها طيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري ايه وثنا يعبد. اللهم دعاء لا تجعل في حديث ثاني باب جمع الصلاه. احسنت ما شاء الله قلبت صفحتين بدل ما اخذ صفحه. قال باب جمع الصلاه. قال حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حدث ابن ربيع. متاكدون؟ ها؟ متاكدون؟ احسنت. قال عن ابي قتاده الانصاري وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص ابن ربيعه ابوها يعني ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها. انت الان الاعمال في الصلاه على اقسام, هناك عمل واجب تتحرك له, واجب تتحرك له, بل احيانا الركن تتحرك له كالتحرك للركوع تحرك للسجود الحركات في الصلاة أقسام، في حركة ركن كتحركك للركوع، تحرك الانتقال والاعتدال، فمن هذا القبيل. وهناك تحرك واجب كأن تسد فرجة في الصف أمامك، تستطيع أنت سدها. في واحد خرج من الصف وأنت تنتقل لتسد هذه الفرجة. نعم، من وصل صفا وصل الله، من قطع صفا قطع الله. وفي حركة مكروهة، يقول الإنسان يحكي الله، ليه يحكي؟ ها عايز يسحق جوا واحد يحكي الله، طب تمسك نفسك. واحد يقصص في المحمول في الساعة المحمول مشاكل، ذكرتوني المحمول خلال سوء عايز يبنينا مشكلة. لا إله إلا الله، ما خلينا قطح المحمول بيعمل لنا مشاكل. في حاجة برضه فيكم، حركة جائزة. مرة قلنا الحركة ركن، مرة قلنا حركة واجبة، مرة قلنا حركة مكروهة. حركة إيه جائزة؟ أنت بتحمل البنت في الصلاة، نزلتها رفعتها حطيتها هنا، نزلتها فتحت الباب وأنت في الصلاة ضروري، ها ضربت العقل وأنت في الصلاة، صح ولا لا؟ إذا الحركة في الصلاة أحوال وأقسام، مش نوع واحد، ليست نوعا واحدا. فهنا من الشيء الجائز حمل الصبي في الصلاة، وضعه في الصلاة، تحطه على كتفك، تنزله وتطلع وتحمله، كل هذا من أجل لا يبكي. هو لو بكى هيشوش عليك الصلاة. وعلى الناس كلها أحسن. قال كان يصلي وهو حامل الآن أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. شوف حركات إيه متكررة لكنها جائزة. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين بدوا فيكم فاسألهم وهو أعرج كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طيب يعني في ايه؟ الحفاظ على هاتين الصلاتين، فإن صلاة الفجر كثير ما ينام عن الناس، صلاة العصر كثير ما ينشغل الناس بسبب التجارات والصفقات عنها، فحافظ على هاتين الصلاتين في جماعة. فإن من حافظ على هاتين الصلاتين في جماعة تشهد له الملائكة، بخلاف المتحدث عنهما. وأيضا حافظ على هاتين الصلاتين مما ينال به المؤمن رؤية ربي سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة. يقول حدثني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في إيه؟ استنادة الإمام، استخلاف الإمام. فقالت: وفي فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا تنصروه، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام. وبعدين كانت حفصة وعائشة حز وبقية النساء حز في ميول كده، تلطف وميول ورغبة بين عائشة وحفصة، فكانت هي وحفصة حز، وكان بقية النساء النبي حز واحد رضي الله عنهن جميعا. قال مش معنى حزب يعني تعرفين العصبية بتاعتنا اليوم ده الحزب كده والحزب كده والحزب مش العصبية دي أنا المقصود حزب يعني مجموعة تجمع رغبات مستوية متفقين فيها والآخرين لو عندنا رغبات مش معنى بقى الحزب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها ممكنة الرجل قال يا للأنصار الثاني قال يا للمهاجرين وبعدين اشتبكوا بقى على الاشتباك او حروبها ليه قال بس دعوها فإنها ممكنة في فضل قال فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام بمقامك لم يسمع النساء ومن البكاء فمر ليش شديد الخشوع البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأن كنا صواحب يوسف ليه أظهرت شيئا وأضمرت شيئا أخر عائشة رضي الله عنها هي ما تريد أن الناس يتشائمون بأبي بكر الصديق عندما يقف وراء مكان مقام النبي عليه الصلاة والسلام هي مش قضية أن أبي بكر شديد البكاء فقط لا إنما هي أظهرت شيئا وخافت من شيء أن الناس يتشائموا بأبي بكر فقالت لو تقدم عمر كان أحسن بدل ما يتشائموا بوالدي فتريد أن تحمي وتدفع وليدة عن هذا الشيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كنا صاحب يوسف هم صاحب يوسف عملوا إيه؟ كل واحد جاء عند امرأة العزيز بعدين امرأة العزيز جابت لهم تفاحة وسكين ويلا وخرجت يوسف ها؟ خرجت يوسف وبعدين فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا فهم هي جابت التفاح أصلا عشان يأكلوا دي متأكدة حتى هيقطعوا أيديهم هيقطعوا 100% إذا هي أظهرت حاجة وأبطلت إيه؟ إن كنا صواحب يوسف فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهم ما هو شوف بقى لما الإنسان يقعد مذهول من حاجة ممكن يحط يده كده في النار مش شايفه ممكن كده على مسمار يتعور مش حاسس من شدة الفرح والولع والذهول والدهشة فهي من شدة الدهشة والفرح والذهول عوروا نفسهم ها مش منتبهان مش منتبهان فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كنا لأن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خير يعني انت دايما كده كلمتيني في الامر ده واحرزتيني مع النبي عليه الصلاه والسلام ما كنت لأصيب منك خير وحفصة دي صوامه طوامه وعائشة رضي الله عنها نفس المنوال ام المؤمنين سيدة نساء العالمين الفقيرة بنت الفقير والصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب معنى بينهم ألفة ويعني مسألة التحزب اللي ذكرناه نشأ عن الغيرة الغيرة شو انت لو معك أربع نسوة هتحصل اثنين في جهة واثنين في جهة جبهة هنا وجبهة هنا الغيرة الغيرة معنى أو ممكن تحصل ثلاثة في جهة واحدة منحازة شوية لكن لابد ان تجد ايه مجموعه مجموعين ومجموعين السبب ايه الغيره معنى بارك الله الغيره قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس اذ جاء اكشف ظهراني الناس تعرفين ظهراني مثنى ونون المثنى مكسوره في هذا الموضع الوحيد النون مفتوحه لانه نزل منزله ايه الظرف والظرف ماله منصوب ظهراني مش ظهراني يعني ظهران مثنى مثنى ظهر. طب المثنى نونه مكسور ولا مرفوع؟ انت اجيبه مكسور الا في الموضع، الا في الموضع هذا فنون المثنى هذه مرفوعه. معنى يا اخوان؟ قال اذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما سره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا واستأذنوا في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني كلمة لا إله إلا الله عند رسول الله عاصمة للدماء والنفوس، أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي لفظ آخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وقال الرجل: بلى ولا شهادة له. هذا في اجتهاد الرجل، في اجتهاد الصحابة. فقال: أليس أصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا الظاهر الله يتولى الصغائر، لم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس. قال: فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس؟ وأيضا يا أخوان ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ضعفا، يا أيها الذين آمنوا تشمل ثلاث أصناف المؤمنين الكمل كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وتشمل المؤمنين المقتصدين الذين يتركون المحرمات يفعلون الواجبات، ولا يشترط أن يتركوا المكروهات، ولا يشترط أن يقع أن يفعلوا المستحبات. ويشمل المؤمنين أهل المعاصي، ويشمل المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وإن كانوا يبطنون الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل عبد الله بن أبي بن سلول معاملة المسلمين في الظاهر، وابنه ورث منه معناه، وكفنه في ثوب العباس معناه ولا لا، وصلى عليه حتى جاء النهي أبان صح. طب إذا دي معاملة إيه؟ معاملة المسلمين إيه؟ لك الظاهر والله يتولى السرائر. ما أمرت أن تنقب على قلوب الناس. فقال أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. يعني الحديث ده نستفيد منه شيء، وهو أن شهادة التوحيد أعصم دم الرجل ونفسه وعبده، الصلاة كذلك. قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، يعني عن قتلهم. ولما استأذنوا في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال: دعوه، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدوا. ما شاء الله. ولذا الحراسة قائمة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن أجل خشيته صلى الله عليه وسلم أن يعبد قبره أمر أن لا يبرز في المقابر، إنما دفن في حجرة عشر. وكان هذا زمان من الوقت، حقبة من الزمن، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في الحجرة، حتى جاء من وسع المسجد من جهة الحجرة فأدخل الحجرة في المسجد، واستجابة لهذا الدعاء حقق الله سبحانه وتعالى لنبينا هذه الأمنية. وذلك تجدون على القبر ثلاثة جدران، جدران كده، جدار ماء الكلم، وجدار سلم الكلم، وجدار الثالث من هنا. فمفيش حد يستطيع يستقبل القبر، تجيله هنا ما تستقبلوش، من هنا لا تستقبله، من هنا لا، لأن الجدران الثلاثة هرمية مائلة فلا يستقبل قبره. آية من هذه الآية الثلاثة جبران هذه موجودة إلى زمان وذكرها ابن القيم في زمانه. إذن هل فعلا صار وثنا أن يعبد؟ الجواب لا، بخلاف المشارك والأضرحة التي تعبد من دون الله. عندك المشهد الفلاني يعبد من دون الله، الضرح الفلاني يعبد من دون الله، والناس يسجدوا إليه يتمسحوا به، فهو لا. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد استجاب الله طلب نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قومه، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. نعم، ولعن الله اليهود والنصارى في الأرض الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي بعض هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يموت وهو في آخر اللحظات. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث من أجل التوحيد، وعاش من أجل التوحيد، وآخر الأحد كذلك. وكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان يحذر من صنيع اليهود والنصارى. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يهم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر في السيف، وأنا رجل ضرير البصر، فصلى يا رسول الله في بيتي فكان يتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ هذا عكبان في مكة وكفيف لا يستطيع الذهاب إلى الجماعة. والتخلف عن جماعة له أعذار وأسباب كثيرة، منها المرض، منها المطر، منها الخوف، ومنها السفر، ومنها شدة البرد، ومنها الرياح العاتية. قال وأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جواز يعني في استحباب زيارة الفاضل إلى بيت المظلوم، زيارة الإمام للرعية في بيته. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. محمول هذا على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يامن من انكشاف عورته، والا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن استمال الصماء، ونهى ان يستلقي الرجل في المسجد واضع احدى رجلاه على الرجل. النهي محمول على ان الانسان لا يامن ان تنكشف عورته، كان يكون ليس عليه الا ثوب واحد ليس تحته السراويل. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك في استلصاق في المسجد. طيب هو مش مستلقي، هو جالس ثاني ظهره على الظهر حاطط رجله على رجله، ما في اشكال. الاشكال اذا كان نائما مستلقيا على ظهره. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عبد الله بن مسعود قال لانسان انك في زمان كثير فقهاء قليل قراء. شوف بيقول كثير فقهاء قليل قراء، المقصود كثير من الفقهاء. ما شاء الله شيء عظيم، هذه منطقة. إنك في زمان كثير من الفقهاء، أهل الفقه أهل الفهم أهل الحكم والعقل، قليل قراء. صحيح الأمية في ذاك الزمان أكثر، الأمية أكثر، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروف حروف. طيب قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون في الصلاة ويكسرون الخطبة. عندكم تعليق على هذا؟ ها؟ عندكم تعليق؟ اللي عنده نسخ فهو أن يخلطون الأحسان من القرآن. لا، تعليق بمعنى الصح أو القضيه. اللي عنده أي تعليق؟ نسخ اللي معكم. أي نسخة كريمة؟ دار الحديث؟ لا، في ناس تانيين معهم نسخ. يا شيخ بس شلكين على كل حال يا اخوان هذا موقوف وله حكم الرفع وله حكم الرفع. اصبر برك الله. طيب يقول هنا يطيلون في الصلاه ويكسرون الخطوه يبدون اعمالهم قبل اهوائهم ما شاء الله، يعني يفضلون ويقدمون. وسيأتي على الناس زمان قليل الفقهاء. شوفوا شوفوا الزمان، شوفوا احنا في اي زمان. يقول وسيأتي على الناس زمان قليل الفقهاء، الحكماء الفهماء الفطناء قليل، كثير القراء محو الأمية منتشر، محو الأمية الأمية قليلة في الناس. لك في اليوم الواحد ممكن جرائد مجلات صحف مئات، طب هي بتخرج ليه؟ وعشان في ناس في الجمهور بيقرا، لو الناس اميين من اللي هيقرا اصلا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني من علامات ساعه فشو القلم، فشو القلم، انتشار القلم. طب بيقرا بيكتب القلم انتشر، لكن اين الفقهاء الحلماء الفطناء الفهماء؟ قليل. قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ فيه حروف القرآن. يا سلام، عارف القراءات بالحرف لكن العمل مفيش. نسأل الله العافية والعافية. وتضيع حدوده كثير من يسأل سؤال قليل من يعطي. يطيلون في الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون في أهواءهم قبل عيسين. هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي أبدا، حكم حكم مفروض. هذا الحكيم عبد الله بن مسعود ما تكلم هذا إلا عن توقيف، لأن هذا أمر غيبي. وبعدين الإسناد ما شاء الله غاية بالصحة. مش عارف انتوا معكم نسخ ثانية؟ مفيش اقصد بارك الله فيكم رواية أخرى للموقع؟ أنا أخشى أن يكون رواية أخرى في الموقع مفيش فيها تصبر بارك الله، ليس فيها هذا خبير. كلكم انتوا معكم رواية أحد نياها ليتي؟ كلكم؟ طب ابحثوا لنا في الحديث ده كده، ربما يكون في نسخة أخرى رواية القاع النبي مثلا، رواية يحيى بن يحيى التميمي، مش فيها أصلا. أنا خايف من اسمه ده، من يحيى بن يحيى، وفي مشكلة في حفظه، يعني يحيى بن يحيى ليش في مشكلة في حفظه شيء معنى؟ ويذكر رواية القاع النبي أثبت هي رواية يحيى بن يحيى، بس المشتهرة بين الناس رواية من؟ يحيى بن يحيى ليش؟ النسخة اللي معنا مشتهرة في البلدان هذه، بلاد المغرب، بلاد مصر، بلاد ليبيا. مش فرط على قولون أسف. فين صحيح منقطع زي الأخرى؟ منقطع يا حبي سعيد فطان، يا حبي سعيد رسول الله بسمه ابن مسعود. رجع كل صحيح، هو صحيح. في مجموع طبق انه له ارباب اخرى على كل حال. لا، حتى اللي في الادب المفرد مثلا الادب ما هوش في النص ده، جمل الدارمي ايضا سنه الدارمي لها لفظ اخر، الدارمي اتى به بلفظ اخر، البخاري اتى به بلفظ اخر، جمل مش كله كده بنص. في الدنيا عندك عندي رواه الملك موسى والزور وخرج عبد الرزاق عن معمر عن طريق خاف عن برضه جمل جمل مش كله كده مش في الرمه دي مش في الجمله دي ابدا جمل وابن عبد البر ايضا ضرب منه جمل في جامع بيان علم وفضله على كل حال الاشكال في ايه في ان يحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله بن مسعود في القطاع او انتم متوهمين بس او انتم على يقين انه لم يسمع منه ذكر؟ لا مش ما ذكرش الانقطاع صح؟ انت على علم انه انقطع بين يحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود؟ الجن ممكن يروي انظر انظر للتفسير هذه مهمتك يا ابن سعيد هل سمع من ابن مسعود ام لا ان كانت العله في الانقطاع فينظر الشواهد المتابعات الاخرى التي عند الدارمي وعند البخاري في الادب المفرد وعند عبد الرزاق المصنف وعند ابن عبد البر في جامع بيان علم الحديث لكن في الحقيقه هو حديث مغرب مغرب وما بيفرقش الواقع اللي احنا فيه مش بعيد لكن العبره بصحه الاسناد العبره ايه صحه الاسناد جزاك الله خير بقيه اكتفي بهذا يكون فانا متعب بينا وان شاء الله درسنا بعد المغرب في مسجد التوحيد مش عارف في اسئله يقول محمود البورصة البورصة أرجع الأقل فيها أنها محرمة ممنوعة بيع الدين بدين أسهم وهمية كلها في الخيال مش حاجة في يدك أنت شايف والسهم في الساعة الواحدة يكون بمئة ألف وخمس دقائق يكون بخمسين ألف بعد شوية باثنين جنيه وبعد ساعة يومين بعشرة جنيه أمور أنت مش شايفها حاسس بيع دين بدين أنت مش حاسس وفيها شركات محرمة قطعا خمور وفندقة وسياحة محرمة إذا أردت التشهد الأخير مع الإمام إذا أدركت الشهد الأخير مع الإمام في صلاة الظهر والعصر وبعدين الخط الأخ محمد ده مشوار أقول كده أقوله يترجم شوية تعلم الخط من أبيك يا محمد كيف نجمع بين حديث عثمان بن مالك ورخصة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الناس وقول الرجل أن تسمع النداء الناس عبد الله هم مكتوم كان كثيرا كان يمشي إلى المسجد ليس هناك ما يعوقه إذا كان الكثير ليس هناك ما يعوقه ولو قائد يذهب إلى المسجد إذا كان هناك ما يعوقه من خوف أو سيل أو هوان وليس هناك من يقوده قائد يلائمه ويأتي به فيصلي في البيت إذا انتفت هذه المعاذير إذا كان معذورا صلى في البيت لا بأس إذا كان قد انتفى في حق المعاذير صلى في المسجد كنت أرى بعض الناس الأكفاء يربطون حبلا من بيتين إلى المسجد حبل كله كيلو أو اثنين كيلو عشان يمشي عليه إلى المسجد يحب الصلاة في جماعة يقول ماذا يفعل المصبوح إذا سجد الإمام للسلام قبل السلام يسجد معه ويتابعه إذا سجد بعد التسليم لا يلزم أن يسجد معه يقوم يأتي بما فاته خلاص ايه بس اناس بالجزيره. يقول هل سمع سعيد بن المسيب من عمر؟ ابحثوه الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم الحكم اللي هو ليس عنده مواد تمنعه من الجمع في صلاه الجماعه. ويحتاج اذا لم يكن له عذر فتخلف عن صلاه الجماعه فعند طائفه من العلماء يكون آثما تاركا للواجب، وهذا الذي رجحه العلماء بالأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.